الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زهير بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم بن أوس الداري به. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل من أصول الإسلام التي يدور عليها هذا الدين، حتى إن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: مدار الدين على حديث الدين النصيحة. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه على النصيحة والأمر بها. والنصيحة كلمة جامعة معناها القيام للمنصوح له بكل وجوه الخير إرادة وفعلا، وهذا عام لكل من ذكروا في هذا الحديث. لكن لا يمكن أن يقوم بالنصيحة للغير إلا من قام بالنصيحة لنفسه. لا يمكن أن يكون الإنسان ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه، فاجتهد في تعلم أمور الشريعة ليعرف ما الذي يجب وما الذي لا يجب حتى ينصح على علم. ووجود النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم في قلب العبد من أعظم النعم وأظهر دلائل الإيمان. وقد ذكر الله عز وجل أنبياءه ووصفهم بأنهم نصحة ينصحون للخلق، كما قال الله عز وجل عن نوح: وأنصح لكم، وقال عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. والنصوص في الأمر بالنصيحة والحث عليها وبيان فضلها وبيان أن من وجدت في قلبه فقد ما نال مرتبة عالية، النصوص في هذا كثيرة. وهذا الحديث تضمن 5 أمور هي موضع للنصيحة، وكل موضع للنصيحة فيه نوعان: نصيحة واجبة ونصيحة مستحبة. أما الأمر الأول فهو النصيحة لله، ويتضمن هذا المقام مقام النصيحة لله النصيحة لله بإخلاص العمل لله، وبأن يوحد العبد ربه جل وعلا، وبأن يؤدي أوامر الله على أتم وجه، وأن ينشر دينه، وأن يراقبه في السر والعلانية، وأن يعتقد لله ما ثبت في الكتاب والسنة. فمن أتى بهذا فقد نصح لله. النوع الثاني من أنواع النصيحة قوله: ولكتابه. فالنصيحة لكتاب الله عز وجل تتضمن الإيمان بالقرآن على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وتعظيم كتاب الله وتلاوته حق التلاوة، وأن يصدق ويتبع ما فيه، وينتهي عما جاء فيه من النواهي، ويتفهم القرآن على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله. فمن أتى بهذا فقد نصح لكتاب الله. والثالث النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتتضمن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به وتوقيره ومحبته والتصديق بما جاء عنه والتمسك بسنته ونشرها والذب عنها، هذا كله داخل في النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. والرابع قال: ولأئمة المسلمين. النصيحة لولاة الأمور، وتتضمن النصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا، وتنبيههم عند الغفلة، ونصيحتهم عند الهفوة، وجمع كلمة الرعية عليهم، وإرشادهم إلى ما فيه صلاح حالهم وصلاح رعيتهم، والدعاء لهم بالصلاح، ورد القلوب النافرة إليهم. فهذا كله داخل في النصيحة لولاة الأمور. والخامس: النصيحة لعامة المسلمين. ومن النصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم ومحبة الخير لهم، وإرشادهم إلى ما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم، وأن يستر عوراتهم وينصرهم على من ظلمهم ويكف أذاه عنهم، وأن يتجنب غشهم وغير ذلك من الأمور. هذه الأمور كلها داخلة في قوله لما قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ أي لمن تبذل النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أتى بهذه الأشياء فقد نصح لهذه، أتى بالنصيحة المأمور بها. يقول بكر المزني رحمه الله: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة ولا صيام. كان في الصحابة من هو أكثر صلاة وصياما من أبي بكر رضي الله عنه، ولكن بشيء وقر في قلبه. ما الذي وقر في قلبه؟ يقول ابن علي رحمه الله: الذي وقر في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في قلبه. في قلبه حب لله ونصيحة لخلق الله عز وجل، وهذه النصيحة إذا وقرت في قلب العبد ارتفع عند الله منازل قد لا يبلغها بالأعمال الظاهرة. ولذلك يقول الفضيل رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصيحة للأمة. ولذلك ينبغي يا إخواني أن يحرص الإنسان على أن يجعل في قلبه حبا للنصيحة لهذه الأصناف الخمسة، وأن يأتي بالنصيحة لهذه الأصناف الخمسة على وجه الكمال والتمام. وكلما كانت نصيحته لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم على أتم وجه، كان إيمانه أعمق ودينه أتقن، وكانت مرتبته عند الله عز وجل أعلى. ولذلك جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين. فأي قلب وجدت فيه هذه الأشياء الثلاث فإنه سالم من الغل، سالم من الخيانة، سالم من الحقد، سالم من الشحناء، ولا يدخله ما يزيله عن الحق. نعم. أحسن الله.